ثم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 43 في سلسلة دروس علوم القرآن. نحن ما زلنا نتكلم عن النزعة الإنسانية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد عرفنا معنى هذه الكلمة، وأعيد إلى ذاكرة هذا الذي ذكرته حتى نتمم حديثنا على ضوء ما قد أوضحناه آنذاك. قلنا إن كل مؤلف أو كل كتابة يبدعها إنسان من الناس لابد أن تجد فيما قد ألف أو فيما قد كتب النزعة التي تشد هذه الكتابة أو هذا المؤلف إلى البيئة التي عاش فيها المؤلف، أو إلى القوم الذين هو منهم، أو إلى الطبع والعادات الإنسانية التي يتسم بها هذا الكاتب. هذا شيء معروف، يعني أي كتاب تقرأه وتفرض أنه ألف من قبل إنسان من الناس لابد أن تجد هذا المؤلف مغموسا بطبيعة هذا الكاتب، ولابد أن تجد هذا المؤلف مشدودا إلى البيئة التي ظهر فيها هذا الكتاب، إلى القوم الذين ينتسب إليهم هذا المؤلف. نعم. والمفروض لو كان القرآن من كلام بشر من العرب، لو كان الرسول أو غيره، المفروض أن تنظر فتجد فيه النزعة العربية الخاصة، النزعة القومية، تجد فيه انتماء هذا القرآن إلى البيئة وطبيعتها تماما، كما تجد ذلك عندما تقرأ قصيدة لشاعر عربي، وأنت تقرأ قصيدته تحس انتساب هذه القصيدة إلى البيئة العربية ببيدائها، بفلاتها، أو بمدنها، بطبيعتها، تجد هذا. فنحن عندما نقرأ القرآن لا نكاد نجد إطلاقا شيئا من ظواهر البيئة أو القوم أو العادات أو الأعراف أو التقاليد العربية التي نزل القرآن فيما فيها في هذه البيئة. هذا ما نعنيه بالنزعة الإنسانية في القرآن. لا تجد القرآن مشدودا إلا إلى النزعة الإنسانية العامة، دون أن تجد فيه خصوصية لطبيعة البيئة العربية التي ظهر القرآن فيها، أو دون أن تجد في هذا القرآن خصيصة لعادات العرب وإلفهم، أو تحيزا للعرب ضد الأعاجم مثلا، لا تجد هذا إطلاقا في القرآن. إذن هنالك نزعة إنسانية صافية في كتاب الله عز وجل. وقلنا هذه النزعة تتجلى في الموضوعات التي عالجها القرآن، كما تتجلى أيضا في الأسلوب الذي يخاطب به القرآن الناس. في الدرس الماضي تكلمنا عن النزعة الإنسانية في المضمون، يعني عندما يحدثنا عن العقيدة تجد حديثه عن العقيدة متجها إلى البشرية كلها، ولا تجد بينه وبين خصوصية الدائرة العربية ضيقة أي ارتباط. وأوضحنا ذلك. التشريع عندما يخاطب القرآن الناس مشرعا يخاطبهم على مستوى واحد، وقد أسقط فوارق البيئة وفوارق اللغة وفوارق القوم وفوارق الدين حتى عندما يضع موازين العدالة ويرسم التشريعات التي يدعو الله الناس إلى أن يتفيأوا خلال هذه التشريعات. ولعل البعض وقف عند قول يسقط القرآن في موازين العدالة حتى الفوارق الدينية، يمكن استعظم هذا الكلام وقال كيف يسقط الفوارق الدينية؟ نعم، لأن العدالة لن تكون عدالة إذا كان فيها تحيز، لن تكون عدالة. رجل سرق، شرائع الله عز وجل تقتضي أن يحاسب وأن يقام عليه الحد. فلو قلت طيب إذا كان مسلما ينبغي أن يخفف الحد عنه، إذن هذه الحالة الحكم فيها ليس حكما إنسانيا مطلقا، هو متحيز. لكن هنا التحيز ليس إلى القوم وليس إلى البيئة وليس إلى اللغة، لكن التحيز إلى الدين. لا تجد هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولو أن السارق كان مسلما أو غير مسلم النتيجة واحدة، وقد رأينا مصداق ذلك عندما اتهم اليهودي البريء بالسرقة وكان السارق مسلما، أفتحيز القرآن للمسلم؟ وأين الجواب عن ذلك؟ ولعلكم تعلمون قصة وقوف سيدنا علي رضي الله عنه مع خصم له يهودي أمام سيدنا عمر، وكان عمر في خلافته يجمع بين القضاء وبين الخلافة ردحا من الزمن، ثم إنه فصل القضاء. أول من فصل القضاء وجعل لها سلطة مستقلة عن الحكم هو عمر ابن الخطاب. لكن في فترة من خلافته كان هو القاضي والخليفة بآن واحد. وقف علي رضي الله عنه مع يهودي أمام قضاء سيدنا عمر. سيدنا عمر خاطب علي رضي الله عنه بالكنية، قال له يا أبا الحسن. فوقف سيدنا علي رضي الله عنه يذكره بأن هذا النداء لا يتفق مع شريعة الله عز وجل، تخاطب خصمي باسمي وتكلمني فتخاطبني بأبي الحسن، هذا لا يكون. طبعا سواء كان سيدنا عمر نافيا أو أراد أن يجامل سيدنا عليا، أيا كان الأمر الحق مع من؟ مع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. انظروا، ألم يسقط فارق الدين أمام ميزان العدالة الإلهية؟ سقط أم لم يسقط؟ سقط، نعم، لكن طبعا يسقط أمام القضاء الدنيوي. يوم القيامة المؤمن له حسابه والكافر له حسابه، ولكن الله أمرنا في دار الدنيا إذا تقاضينا أن نتقاضى إلى ميزان من العدالة لا يتحيز إطلاقا، لا إلى لغة ولا إلى بيئة ولا إلى لون ولا إلى عرق ولا إلى قوم، ولكنه يتحيز فقط للعدالة أينما كانت، إن سمي هذا تحيزا. هذا الكلام أرجو أن يكون واضحا. نعم، وما نستعظم هذا الأمر، بالعكس تماما. الآن ننتقل إلى النزعة الإنسانية في القرآن من حيث الأسلوب. عندما نستعرض خطب العرب المعروفة والتي سجل كثير منها في كتب التاريخ وبطون المراجع الأدبية المختلفة، لابد أن تجد في لهجة الخطاب ما يدل على أن الخطاب ألقي في قريش أو ألقي في قبيلة هذيل أو ألقي في قبيلة عند الحضارمة، أو كيف تعلم من الأسلوب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب يقول يا معشر قريش، فتدرك أن الخطاب لمن؟ للقرشين، أو تسمعه يقول يا معشر الأنصار يخاطبهم هم، وهكذا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسعك أن تقرأ خطابه، وما تقرأ سطرين أو ثلاثة أسطر حتى تعلم في أي بيئة ألقي هذا الخطاب. لماذا؟ لأن أسلوب الكلام مرتبط بالمكان الذي ألقي فيه هذا الكلام. وكذلك الخطباء الآخرون من العرب، من أيسر ما يكون أن تعلم المكان الذي قيل فيه هذا الكلام، ذلك لأن هذا المتكلم منتمي إلى أناس انتماؤه يفرض نفسه في كلامه. هذا الشيء مفهوم جدا. تعالوا نقرأ القرآن، هل تجدون في القرآن في أسلوبه ما يدل على أنه يخاطب عربا فقط، أو يخاطب القرشيين فقط، أو يخاطب الأنصار فقط، أو الخزرجيين فقط، أو المهاجرين فقط، أو فئة من الناس فقط؟ لن تجد أبدا. عندما يخاطب القرآن الناس يخاطبهم إما بصفتهم أناسا يا أيها الناس، أو يخاطبهم باسم الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اقرأ القرآن من أوله إلى آخره. لن تجد يا أيها العرب، أو يا معشر قريش، أو يا معشر الأوس والخزرج، أو يا معشر الأنصار والمهاجرين، أو لن أبدا. هما كلمتان اثنتان لا ثالث لهما. إن كان القرآن يخاطب الناس بأمر العقيدة وتنبيههم إلى وجود الله ودلائل وحدانيته ودلائل مصير الناس إليه بعد الموت، فهو يخاطبهم بكلمة يا أيها الناس، يخاطبهم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة إلى آخره ما هنالك، أو يا بني آدم، كلاهما سواء. كلمة يا أيها الناس تساوي كلمة يا بني آدم، فبنو آدم هم الناس والناس كلهم هم بنو آدم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت إلى آخر الآية. وأما إن كان الخطاب يتضمن الأحكام التشريعية الفرعية، الحلال الحرام المكروهات المباحات نحو ذلك الحدود، ففي هذه الحالة يتجه الخطاب إلى من؟ إلى الذين آمنوا. عندئذ تجده يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وهكذا يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وهكذا. هل تعثر في القرآن على كلمة غير هاتين الكلمتين؟ رغم أن القرآن أين نزل؟ نزل قسم منه في مكة والقسم الآخر منه في المدينة المنورة، يعني نزل في مجتمع ضيق وهو المجتمع للعربي فقط، بل العربي القرشي في أول الأمر، ثم إنه نزل في مجتمع ضيق آخر وهو المجتمع العربي المكون من المهاجرين القرشيين والأوسيين والخزرجيين. ولكن هل تشم في القرآن من أوله إلى آخره رائحة تجعلك تدرك أن القرآن ينتمي إلى أي من هذه القبائل؟ لا تدرك. دائما يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا، أليس هذا من أكبر الأدلة على النزعة على النزعة الإنسانية في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ نعم، أسقط بيان الله سبحانه وتعالى فعلا فوارق الطبقات والفئات والعصور المختلفة، وخاطب الجميع على مستوى واحد وبطريقة واحدة وبأسلوب واحد. عندما يخاطب عامة الناس، إما أن يخاطبهم بيا أيها الناس أو أن يخاطبهم بيا بني آدم، الإنسان قد يسأل طيب لماذا ينوع؟ لماذا لا يقول دائما يا أيها الناس؟ ما السر في أنه يخاطبنا في كثير من الأحيان بكلمة يا بني آدم؟ مثلا عندما يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. عندما يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. عندما يقول هنا ماذا يعبر بكلمة يا بني آدم، وهذا متكرر جدا في القرآن، في حين أنه في بعض الأحيان يخاطبهم بصيغة الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لماذا التنوية؟ الباري عز وجل عندما يخاطب البشرية عامة يخاطبها بكلام يتضمن هويتها لينبههم، وهو يكلمهم ويأمرهم وينهاهم لينبههم إلى هوياتهم. ذلك لأن الله علم أن في الناس من يأتي في يوم من الأيام فيحاولون أن يضيعوا هوية الإنسان الحقيقية بالمخرقة والتصورات الوهمية الباطلة. علم الله هذا وفعلا وجد هؤلاء هؤلاء الذين يتخيلون وهم يكتبون أن الإنسان انحدر من حيوانات أخرى أقل شأنا، وأن هذا الإنسان اليوم لا يعرف له أب ولا أم في التاريخ البعيد البعيد البعيد أبدا، إنما هو قفزة من قفزات الطبيعة أو طفرة من طفراتها كما يقول ذلك العالم الفرنسي إيميل دوركان، طفرة قفزة ولا يعلم أحد إلى الآن من هو الأب البعيد لهذا الإنسان الذي يسمى إنسانا. طبعا كلكم يقرأ هذا الكلام أو سمع بهذا الكلام. ربنا سبحانه وتعالى علم أن في الناس من يحاولون أن يموّلوا على الناس هوية الإنسان وأن يضيعوا حقيقته وأصله بدون بينة من علم، ولذلك فهو يركز وهو يخاطب عموم البشر كثيرا ما، فماذا يقول؟ يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ردا على هذا التخيل والتخرص اللذين سيطرحهما بعض الناس في عهد من العهود. فهذا رد سريع وخاطف من الله عز وجل لهؤلاء المتخرصين، بل المخرفين في الواقع، أي لئن كان أولئك يموهون عليكم وينسونكم أصلكم وهوياتكم والمصدر الذي انحدرتم منه، فها أنا الصانع أعرفكم بهوياتكم، أقول لكم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إذا أنتم أولاد أب معروف، ما ينبغي أن تجهلوه وما ينبغي أن يموه عليكم أصلكم، فأنتم أولاد لأب مثلكم، خلق كما خلقتم وركبت أعضاؤه وشكله وهيئته كتركيبكم. نعم هكذا، هذه هي الحكمة أيها الإخوة من هذا الكلام، ونحن ندرك هذا من قول الله عز وجل في آية أخرى، وهو يرد ردا أبلغ وأوضح على هؤلاء المخرفين عندما يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. كلام رائع وكلام يسجد له العقل، ولئن لم يكن في دلائل إعجاز القرآن وأنه كلام الخالق وليس كلام المخلوق إلا هذه الآية لكفر. على من يرد هذا الكلام؟ في عصر رسول الله لم يكن داروين ولم يكن أحد من هؤلاء الذين جاءوا يدعمون اليوم نظرية داروين بالتخيلات والتخرصات بشكل من الأشكال إطلاقا ما كان، وما كان هنالك من يتصور أن الإنسان خلق من حيوان وأنه تعالى عن طريق الاصطفاء أو عن طريق الطفرة أو نحو ذلك، أبدا ما كان هذا موجودا، لكن مع ذلك يخاطب الله فئة تزعم أنها تعلم كيف خلق السماوات والأرض وكيف كان هنالك سديم ثم إن السديم تعقد ثم تكاثف ثم إلى آخره. علم الله أن هنالك أناسا سيأتون ليقولوا إن الإنسان في أصله كان يمشي على أربع، وقبل أن يمشي على أربع كان من الحيوانات الزاحفة وهكذا، ثم إنه تطور فتطور حتى أصبح هكذا. علم الله هكذا، علم الله أن في الناس من سيتحدثون كيف خلق الإنسان وتطور ونشأ، فقال خطابا لهؤلاء الذين لم يكونوا موجودين في عصر رسول الله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ما أشهدتهم خلق أنفسهم حتى يقولوا هكذا خلق الإنسان، وما كنت متخذ المضلين عضدا يعني معينين لي في الخلق، يعني هذا كلام تبكيت، كلام سخرية لهؤلاء، يعني كأني قد استعنت بهم في خلقهم لأنفسهم فكانوا يعينونني، الآن وقد كانوا يعينونني لهم الحق أن يقولون نحن كنا نشهد خلق الإنسان آنذاك إنما خلق هكذا، لا أنا ما أشهد خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. هذه هي الحكمة. ومرة أخرى أقول لو اختفت مؤشرات إعجاز القرآن وهي كلها ساطعة وواضحة ولم يبق إلا مثل هذه الآية لكفى ذلك دليلا على أن القرآن ليس كلام بشر وأنه كلام معجز. ولكن يا عجبا مرة أخرى أقول أيها الإخوة لإنسان لا يعرف اللغة العربية ولا يقيم لسانه على نطق سليم باللغة العربية ولا بجملة من جمل اللغة العربية فهو غريب عن أدبياتها وعن جذورها وعن قواعدها، ثم يقف ليقول ساخرا ما هو إعجاز القرآن؟ أين هو إعجاز القرآن؟ هذه وقاحة غريبة جدا جدا. أنت لا تستطيع أن تقيم لسانك على نطق سوي بالقرآن باللغة العربية، أنت بحاجة إلى أن تجلس فتتلقى القواعد الأولية للغة العربية حتى يتمرس لسانك بنطق سليم فقط. كيف تتوقع أو تتصور أن يكون الناس من حولك كالأغنام أو كالبهائم الرضع تهز رؤوسها إعجابا بكلامك وتصديقا لهذه المخرقة التي تقولها؟ ما الكل يعرفون أنك لا تستطيع أن تنطق باللغة العربية. هذا الشيء من أغرب الأشياء ومن أغرب ما يمكن أن نتصوره في عصرنا. إنسان لا يستطيع أن ينطق باللغة الإنجليزية مثلا إطلاقا، وقيل له عن شاعر من الشعراء الإنجليز أو بليغا من البلغاء، قال أي بلاغة هذا؟ هو لا بليغ ولا شيء ولا يقول لك أخي روح اتعلم الإنجليزي بالأول، أنت ما تعرف كلمتين. نعم، هذا الأمر الذي نراه اليوم هو من أغرب الأشياء التي تتقزز منها النفوس وتشمئز منها العقول. نعم، لو أن إنسانا درس القرآن دراسة ممحصة، درس ما نسميه مظهر جلال الربوبية في القرآن، درس الغيبيات التي تراها في كتاب الله عز وجل، درس هذه الأشياء كلها وتفحص هذه المظاهر والمشاهد في كتاب الله، ثم جاء يقول والله لم أجد ما يدل على أن القرآن معجز، والله نخضع كلامه للنقاش، نقف معه لنحاوره، لأن كلامه عندئذ كلام جاء نتيجة دراسة، ومن ثم لا نصدقه ولكن نحاوره. أما ذاك الذي لم يفقه العربية قط ولم يتذوقها قط ولم يفقه شيئا من أدبياتها، كيف يحق له أو يتاح له أن يتكلم بشيء اسمه الإعجاز؟ كيف يحق له أن يقول هذا الكلام؟ هو عندما يقول هذا الكلام يسيء إلى عقول الناس، عندما يقول هذا الكلام يستخف بأفكار الناس ووعيهم وثقافتهم، لا يمكن أن يقول قائل. أبو العلاء المعري يقول في كتابه رسالة الغفران وأجمع ناكب على المحجة ومهتدي أن هذا الكتاب أي القرآن اتسم بالإعجاز ورمى عدوه بالإرجاز وأخذ يتحدث أبو العلاء المعري معروف كلاما طويلا جدا جدا عن مظاهر إعجاز القرآن. وأبو العلاء المعري عندما يتكلم في الواقع ليس من أولئك الناس المتحيزين للقرآن، بل إن في الناس من اتسمه من وصفه بشيء من الفسوق والجنوح والشذوذ وما إلى ذلك. أبو العلاء المعري معروف في هذا، لكنه الرجل البليغ، الرجل العربي والشاعر المعروف، هذا ما يقوله. نعم، ونحن نعود فنقول أليس هذا الكلام من مظاهر إعجاز الله سبحانه وإعجاز الباري؟ نعم، عندما يقول الله سبحانه وتعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا الذي يقوله القرآن ظاهرة علمية معروفة، لكن أين تقع؟ في المحيطات النائية، في المحيط الهندي، في المحيط الأطلسي، هذه المحيطات النائية يحصل، والبحارة يعرفون هذا. فجأة تكون السماء صاحية والشمس مشرقة، وإذا بغيوم جاءت سوداء، وإذا بأمواج ارتفعت، وإذا بالظلام تفجر من البحر إلى السماء، وإذا بالجو فجأة تحول من رابعة النهار إلى ظلام ليل دامس. هذا لا يدل في حوض البحر المتوسط ولا في البحر الأحمر ولا في الخلجان إطلاقا. طيب، يا ترى من من العرب آنذاك أبحر حتى وصل إلى المحيطات ورأى هذه الظاهرة وجاء يشبه بها؟ من؟ أليس هذا من دلائل إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أليس كذلك؟ عندما يقول القرآن عن أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، عندما يقول عن الوليد بن المغيرة سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، كيف تتصور أن يكون هذا كلام بشر؟ أي بشر يقول طيب ممكن هذا الإنسان يسلم؟ ممكن؟ من الذي يستطيع أن يجزم بأن أبا لهب لن يسلم؟ أسلم من هو شر منه؟ من الذي يستطيع أن يعلم من البشر أن الوليد بن المغيرة لن يسلم؟ أليس كذلك؟ البشر لا يقول هذا الكلام، يعني محمد عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول هذا الكلام، أي بشر لا يمكن أن يقول. يقدر، أقول له سيصلى نارا ذات لهب لعله أسلم غدا، إذا سأفضح، سيقولون لي أنت تقول سيصلى نارا ذات لهب، تقول ربك هكذا قال عنه، ها هو ذا قد أسلم، والمسلم إسلامه يجب ما قبله، إذا كيف أقول هذا الكلام؟ لا يمكن. ولكن ها هو ذا هذا البيان يقول عن الوليد بن المغيرة سأصليه سقر وجاء الواقع صدق كلام الله فعلا مات ولم يسلم. أبو لهب مات ولم يسلم. نعم، لكن هذا الذي يستخف بإعجاز القرآن من خلال استخفافه بعقول الناس، أنا على يقين أنه لم يقرأ هذه الآيات ولم يقف عندها، ولو وجه بها لم استطاع أن يقرأها، أجزم بذلك يقينا. لو أنك قلت لو تفضل اقرأ هذه الآيات من سورة النور والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه، لم يستطيع أن يقرأ جملة واحدة قراءة سوية أبدا أبدا، أجزم بهذا. كيف تستخف بعقل الناس يا هذا لتقول أين هو إعجاز القرآن؟ نعم، من مظاهر النزعة الإنسانية في كتاب الله سبحانه وتعالى من حيث الأسلوب. أنكم تعلمون جميعا أن معظم آيات القرآن نزلت بمناسبات، فمعظم الأحكام نزل بمناسبات جوابا عن أسئلة، حلا لمشكلات ونحو ذلك. كان مقتضى نزول هذه الآيات مشدودة إلى مناسباتها أن تجد في هذه الآيات رائحة لتلك المناسبات، أن تجد صلة بين هذه الآيات وبين تلك المناسبات، يعني أن تجد اسم أبطال المشكلة، اسم البلد التي وقعت فيها المشكلة، اسم الحادثة التي وقعت، لكنك تنظر فلا تجد أبدا. الآيات نزلت بمناسبة ولكنك تنظر فلا تجد أي صلة بين الواقع الضيق وبين هذا الكلام الرباني. ولذلك قال العلماء نعم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن القرآن دائما صحيح ينزل بمناسبات، ولكن هذه المناسبة لا تفرض نفسها على أسلوب القرآن أبدا. لا، كل ما في الأمر أن القرآن قد يبدأ بقوله يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الخمر والميسر، وهذا شيء طبيعي، الناس كلهم يسألون، لكن القرآن لم يذكر اسما لشخص، لم يذكر واقعة، وإنما أقام أحكاما ورتب هذه الأحكام بأسلوب إنساني مطلق لا تجده محصورا ضمن دائرة حدث بعينه بشكل من الأشكال. هذا مظهر ثان من مظاهر النزعة الإنسانية في كتاب الله سبحانه وتعالى. ربما يقول قائل نعم قرأنا في كتاب الله، استعرضنا كل الآيات التي نزلت في مناسبات، رأينا اسمين بالنسبة لمن كانوا يعيشون في عصر نزول القرآن، رأينا اسم زيد ابن حارثة ورأينا اسم أبي لهب، أليس هذا مناقضا لما قلت؟ أما زيد فذكر اسمه عند قول الله سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما الحكمة هنا؟ في حكمة. الواقع أن الله عز وجل عندما ألغى التبني وعندما قضى أن تمتلخ جذور هذه العاد من أرض الجزيرة العربية نهائيا، وأن يكون المتبنى غريبا وأن تكون زوجته غريبة عن المتبني، قضى الله سبحانه وتعالى أو أمر رسوله أن يجسد هذا الإلغاء بعمل، فكلفه تكليفا أن يتزوج مطلقة زيد، وذلك بعد أن قام تسرب بينه وبينها جفاء وانتهى هذا الجفاء بالطلاق. الواقع أن هذا الأمر الذي جرى أن يأمر الله محمد صلى الله عليه وسلم بالزواج من مطلقة زيد ربما كان ينطوي على شيء من الجرح الذي أصيب به زيد، يعني كان زيد يعيش حياة حسنة آمنة مطمئنة مع زوجه، ثم إنه بدأ يشعر بالاشمئزاز منها وشك ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله عندما ألغى التبني وقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وجسد هذا الإلغاء بأمره صلى الله عليه وسلم بالزواج من مطلقة زيد، لعل هذا ربما كان يشعر زيدا رضي الله عنه بشيء من الأسى والجرح، فجعل الله سبحانه وتعالى من ذكره لاسم زيد وتخليده في كتاب الله سبحانه وتعالى تعويضا عن هذا. ولذلك كان زيد رضي الله عنه يتباهى بأنه الإنسان الذي ذكر الله سبحانه وتعالى اسمه في القرآن. وأما أبو لهب فهذا مظهر للإعجاب الذي ذكرته الآن، عندما ذكر الله اسم أبي لهب، وأين ذكره؟ عندما استخف بكلام سيدنا رسول الله وشتمه وقال له تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ قال كلام قذر وسيء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله قوله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ذكر اسمه نعم من أجل بيان أن هذا الإنسان قد قضى على نفسه بالشقوة الأبدية بسبب هذا الموقف، فهو لم يسلم ولم يشرق الإيمان في حنايا قلبه أبدا، وها هو ذا اسمه أعلنه على رؤوس الأشهاد، إنه أبو لهب. وكان الأمر كما أخبر القرآن، هذا هو السر في هذا الأمر. أما التاريخ طبعا هذا شيء ثاني، أن يذكر الله اسم فرعون، اسم قارون، نعم اسم الأنبياء والرسل السابقين، فهذا لا يتعارض مع النزعة الإنسانية في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة ما ينبغي أن نعلمه من سمة النزعة الإنسانية في كتاب الله عز وجل، وهذه السمة ظاهرة من ظواهر الإعجاز المعنوي في كتاب الله سبحانه وتعالى، من مظاهر إعجاز الكلام الرباني. ثم بعد ذلك نأتي إلى آخر بحث من بحوثنا هذه، وعنوان هذا البحث فلسفة القرآن عن الكون والإنسان والحياة. وهذا الموضوع من الأهمية بمكان. بعض الناس سألوني منذ أيام، ربما جاء السؤال بأسلوب فيه شيء من التحدي، هل جاء الإسلام إلى اليوم بنظرية متكاملة عن المعرفة في المعرفة؟ هنالك نظريات طرحت في معرفة كاملة، يعني يسمونها نظرية المعرفة من حيث هي، فهل جاء الإسلام بنظرية كاملة للمعرفة؟ هذا السؤال من الأسئلة المؤسفة جدا، والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على الوعي المتراجع لدى المسلمين، والتي تدل على أن كثيرا من المسلمين اليوم يتقممون تفاهات الثقافات الغريبة عنا ولا يتمتعون بشيء من الثقافة الإسلامية والقرآنية أبدا. هذا السؤال إنما يدل على هذا المعنى الذي ينبغي أن ندركه تماما. قلت وأقول اليوم، أصلا هل هنالك نظرية كاملة للمعرفة تقدم بها أي إنسان خارج سور الإسلام قديما أو حديثا؟ أنا لم أسمع نظرية كاملة لما يسمى بالمعرفة خارج حدود الإسلام إطلاقا، لا قديما ولا حديث. ما معنى نظرية كاملة للمعرفة؟ معنى نظرية كاملة أي أن تأتينا أمة او قوم او رجل عالم عبقري عظيم يضعنا امام معرفة كلية لهذا الكون. هذا معنى النظرية التامة، يضعنا امام معرفة كلية لهذا الكون. هذا لا يوجد اطلاقا. انما جاءت هذه النظرية، انجاز التعبير، جاءت هذه المعرفة الكلية تماما من القرآن. القرآن هو الذي طرح أمامنا القانون المعرفي الكامل لهذا الكون. نعم، فانظروا إلى السؤال العجيب، السؤال المقلوب. مفروض أن يتجه هذا الإنسان بسؤاله هذا إلى الناس ويقول لهم: هل استطعتم أن تفعلوا كما فعل القرآن، أن تأتوا بنظرية كاملة في المعرفة؟ ولكن بدلا من أن يسأل هذا السؤال يدير ظهره للمجتمعات الإنسانية الفقيرة والعاجزة إلى اليوم عن إتيان نظرية كاملة ويتحدى الإسلام، أليس هذا من أغرب الأسئلة العجيبة؟ الكون، الإنسان، الحياة، هذه هي العناصر الثلاثة التي تكون معرفة كلية. ما هو الكون؟ يعني الطبيعة التي من حولك. من هو الإنسان؟ ما هي الحياة؟ وما هي العلاقة بين هذه العناصر الثلاثة؟ من جاءني بجواب علمي عن هذه الأسئلة الثلاثة فقد جاءني بنظرية معرفية كاملة. من هو الذي جاءنا بهذا؟ إطلاق، لا يوجد. إن خرجت عن دائرة القرآن لا يوجد. نعم، هنالك عباقرة، هنالك علماء، لكن كل واحد منهم يختص بجانب. هنالك من حفر عبقريته في علم طبقات الأرض وجاءنا بأعاجيب وغرائب. هل هذه نظرية كاملة في معرفة الكونية؟ لا. هنالك من حفر فكره في الفلك وجاءنا بمعارف رائعة لكن في الفلك. هنالك من برع في الفيزياء، هنالك من برع في الرياضيات، هنالك من برع مثل امثال اينشتاين مثلا في النظرية النسبية التي تتعلق بالعالم العلوي في الواقع، لا اقول في دنيانا هذه. نعم، هنالك اناس برعوا في الطب، ولكن كل واحد منهم اخذ شريحة من هذا العالم واختص بهذه الشريحة. لكن من هو الذي استطاع ان يرسم لنا الصورة الحقيقية الواقعية للكون والإنسان والحياة وعلاقة